المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الطبقة الحادية والعشرون. ثم الفقيه الرابع علي، خبيرهم بنقده علي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: علي ابن عبد الكاف بن عبد الملك بن عبد الكاف الرباعي الدمشقي أبو الحسن، كتب كثيرا وبالغ في الطلب مع شدة عناية وذكاء مفرط إلى الغاية، وكان حافظا ثقة، مات شابا نحو 26 عاما. محمد المتقن بن جعوان، خبرته بديعة في الإتقان. ابن جعوان هو محمد بن محمد بن عباس بن أبي بكر بن جعوان ابن عبد الله الأنصاري الدمشقي الشافعي، كان إماما حافظا متقنا نحويا، توفي قبيل الكهولة ولم يبلغ من التمتع مأمولة. وأحمد بن فرح العريق، خصاله طيبة صدوق. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أحمد بن فرح ابن أحمد بن محمد بن فرح اللخمي الإشبيلي الشافعي، نزيل دمشق، كان من الحفاظ الأعلام، سمع منه الذهبي وغيره، ومن نظمه الرائق قصيدته التي أولها: غرامي صحيح والرجا فيه معضل، ولقد حفظها جماعة وعلى فهمها عولوا. وبعده محمود البخاري، أبو العلاء الفرضي داري. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: محمود البخاري هو محمود بن أبي بكر بن أبي العلاء بن علي بن أبي العلاء البخاري الكلاباذي الفرضي أبو العلاء الحنفي الصوفي الحافظ، كان إماما حافظا فقيها، فرضيا مصنفا صالحا دينا سنيا. أبو الحسين بن الفقيه البالي، ذاكرهم أنواعه فأملي. محمد بن شامة ذكير، حالته التعبد الكثير. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: محمد بن شامة هو ابن عبد الرحمن بن شامة بن كوكب بن عز، ويقال ابن أبي العز، ابن حميد الطائي المكي، أبو عبد الله نزيل مصر، هو محدث حافظ زاهد عابد. الحارث بن أحمد مسعود، يفوق ذكر أمره فجود. اللين بن الفوط الكمال، كتابه ذخيرة جمال. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ابن الفوطي هو عبد الرزاق بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمود الشيباني، من ولد معن بن زائدة، المروزي البغدادي بن الصابوني، المعروف بابن الفوطي. نسبة إلى جد أبيه لأمه. كنيته أبو الفضائل مؤرخ الآفاق، سماه الضعفاء كذا. وبعده العلامة الملي ابن الفتى العطار ذا علي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: علي ابن إبراهيم بن داود بن سليمان الدمشقي الشافعي، أبو الحسن بن العطار، ثقة من الأثبات، مشهور له عدة مصنفات. ثم فتى تيمية حراني ذكرهم كلامه المعاني، محمد ذا اليعمري الفتح دام له ذخيرة ذا المدح. وبعده عبد الكريم القطب ذاك الإمام الحلبي الندب. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: عبد الكريم القطبي ابن عبد النور بن منير بن عبد الكريم بن علي بن عبد الحق ابن عبد الصمد بن عبد النور الحلبي ثم المصري، أبو محمد، مشيخته تزيد على 1000 شيخ. كان حافظا كبيرا من النقاد، جمع وألف وخرج وصنف. حلاله ذا القاسم البرزالي ذكر الحديث الطيب الرجالي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: القاسم البرزالي هو القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد بن أبي يداس البرزالي الإشبيلي الأصل الدمشقي، أبو محمد، الحافظ الحجة مؤرخ الشام، وأحد محدثي الإسلام، صدوق دين. ثم الإمام يوسف المزي مفيدهم بنقده ذكي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: يوسف المزي هو يوسف بن الزكي بن عبد الرحمن بن يوسف ابن عبد الملك بن يوسف بن علي بن أبي الزهر القضاعي، ثم الكلبي الحلبي الدمشقي، أبو الحجاج المزي، حافظ الإسلام ومحدث الأعلام، ولد بظاهر حلب ونشأ بالمزة، ثم اجتهد في الطلب فأكثر. قال الذهبي: أحفظ من رأيت 4: ابن دقيق العيد والدمياطي، وابن تيمية والمزي. فابن دقيق العيد أفقههم في الحديث، والدمياطي أعرفهم بالأنساب، وابن تيمية أحفظهم للمتون، والمزي أعرفهم بالرجال. انتهى. فكان المزي مأمونا ناقدا، رئيسا في اللغة العربية والتصريف. محمد بن أيبك السروجي دار ذرى مواطن العروج. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: محمد ابن علي بن أيبك أبو حامد السروجي، ثقة متقن. محمد بن الذهبي حلا من ذكره المصنف المحلى. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: محمد بن الذهبي ابن أحمد بن عثمان قايماز ابن عبد الله التركماني الفارقي الدمشقي أبو عبد الله نور الشام وصاحب تاريخ الإسلام مشيخته بالإجازة والسماع نحو من 1300 إنسان مثل فتى أيوب الكبير ذا المقدس علي الوزير. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فتى أيوب هو علي بن أيوب بن منصور بن وزير بن راشد المقدسي أبو الحسن عليان، كان ثقة عمدة.